قال رحمه الله تعالى: ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وعيسى مخلوق. فقلنا له: إن الله منعك الفهم في القرآن. لما نقول للناس أهل البدع لا يفهمون، كيف يا أخي؟ الأدب مطلوب، والأدب رأسه أن تبين بدع المبتدعين. سيأتي بعد ذلك كلمة للإمام أحمد يقول: وقد أسر الله قلبي بكلام أحمد، يقول الشيخ بعد أن رد على الجهمية الضلال إنكارهم لرؤية الله، قال: وإنا لا نرجو أن يكون جهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله يقول للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام أحمد بيقول إيه؟ إنا لا نرجو أن يكون جهم وشيعته ممن ماذا؟ ممن لا ينظرون إلى ربهم. أحمد يرجو من الله أن هؤلاء المبتدع لا ينظرون إلى الله، وأن يكونوا على كفرهم وضلالهم فيدخلون: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا تكفير من أحمد للجهمية على وجه العموم، وإن لم يكن يكفرهم على وجه التعيين. الآن ربيع بن هادي اللي قلب عليه الدنيا إلى الآن ما أظن يستعمل مثل هذه العبارة، ومع ذلك يتكلمون في الرجل لما نصر السنة. ونحن لا نقلده ولا نقلد من هو أعظم منه قدرا، إنما الواجب الشدة على أهل البدع والضلال. هذا كلام الإمام أحمد. وقال الشافعي وقال الآجري وقال ابن أبي عاصم: إنا لنرجو أن يحرم الجهم من رؤية الله. هذا أدب السلف، الشدة على أهل البدع، وإنما يرفق بالرجل إذا كان قد لبس عليه. وأما إذا كان يطعن في الدين بقصد أو بجهل فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إيش اللي بيقول هذا الكلام؟ رسول الله الذي يقول الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو الذي يقول هذا: لئن أدركت الخوارج لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ الشدة على أهل البدع من سيمة صلحاء أهل السنة، ولذلك كانوا يصفون بذلك على وجه الثناء والمدح. كانوا يقولون في حماد ابن سلمة، وكانوا يقولون في شعبة رحمة الله عليه، وكانوا يقولون في أئمة من أئمة أهل الحديث كنعيم بن حماد، وإن ضعف في الرواية يقولون: كان شديدا على أهل البدع، فيجعلونه مدحا وثناء. وفي زمنك هذا يجعلون كل لفظ فيه شدة على أهل البدع يجعلونه غباوة وجهلا، بل تجد التميع في الدين في الرد على أهل البدع تزلفا وتقربا. وقد ذكرت قصة أحد المصريين وأنا أكره أن أذكر اسمه، لما أن قال لي فلان وفلان خوارج، فلما انتشر الشريط واستأذنت الشيخ: أنشر هذا عنك؟ قال: أنشره. فلما نشرته أنزل بعد ذلك اعتذارا لأهل البدع الذين قال بلسانه هم خوارج، وقال: هم أحبابنا وإخواننا، هؤلاء نحن نبغضهم في الله، هؤلاء أشد من أهل البدع، هؤلاء يدخلون في الواقفة. قيل: يا أبا عبد الله ما تقول في الواقفة؟ لا يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق. قال: هم شر من الجهمية، هم شر من الجهمية. ليس ضرر المبتدع بقدر ضرر المداهن، ذاك اتضح، لكن هذا الذي يداهن على ماذا تداهنون أهل البدع؟ طمعا أو خوفا ورهبة. لا بارك الله في رجل لا يصدع بالحق وإن كبرت عمامته. رحم الله مقبلا له كتاب سماه عمائم على بهائم. نعم رحم الله مقبلا. رحم الله مقبلا. مشي يا ابني حبيبي. قال رحمه الله تعالى: قال إن الله منعك الفهم في القرآن. هكذا سيما أهل البدع يمنعون الفهم، ولذلك قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أن القرآن لا يصل إلى قلوبهم، لا يفهمونه، لا يتعدى الترقوة. العظمان الناشزان عند النحر علامة أهل البدع قلة الفهم. قال أحمد: إن الله منعك الفهم. هذا هو منهج السلف. فهل من مشمر؟ علما وعملا، علما وعملا، تربوا أنفسكم وتدعو الناس إلى ذلك، وإلا لا بارك الله في علم لا يحمل صاحبه على العمل والدعوة إليه. امشي يا ابني مشي. قال رحمه الله تعالى: فقلنا له: إن الله منعك الفهم في القرآن. عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يجري عليه تسمية مولود وطفل وصبي وغلام، يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية إبراهيم، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ هل يقول القرآن أن الله عز وجل توفى القرآن؟ يقول: فلما توفيتني، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيه. هل يقال القرآن متوفى؟ القرآن يموت، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهل يقال القرآن يموت؟ إذن إيش معنى وكلمته ألقاها إلى مريم؟ يا أخي اقرأ. الله جل وعلا يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن ما معنى كلمته ألقاها إلى مريم؟ أي أنه خلقه بكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا كان عبادتكم لعيسى أنه ولد من غير أب وأم، فالعلة في آدم أقوى من العلة في عيسى. فلذلك قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هو كلمة كن فكان. فإما أن تعبدوا آدم فيصيروا أربعة: الآب والابن وروح القدس وآدم، مش كده؟ فيبطل دينكم. وإما أن تقول: لا، آدم ليس بإله، فتبطل دعوتكم ببطول. يا ولد قولوا حاجة. يا ولاد يا ولاد هتفهموا امتى. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإما أن يعبد آدم مع الله فيبطل دين النصارى، فتتحقق العلة لأنهم التزموها، ألا وهي أنهم عبدوا عيسى لأنه لا أبا له. فالعلة في آدم أقوى وأبلغ. فإما أن يعبد آدم لكي تضطرد وتنضبط العلة، وإما أن تتركوا عبادة، إذا تركتم عبادة آدم لزمكم أن تبطل العلة، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. مشي يا ابن حبيب. قال رحمه الله تعالى: ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان. فالكن من الله قول وليس كن مخلوقا. وهذا صريح القرآن: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. وكذبت النصارى والجامية على الله تعالى في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن كلمته مخلوقة. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. انظر أحمد قال الذي يقول القرآن مخلوق من ذات الله كالذي يقول بأن عيسى من ذات الله، كلاهما سيان. نعم. قال رحمه الله تعالى وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، فقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره. ولذلك سمى الله وحيه روحا وروح منه، أي أن روح عيسى مخلوقة من الله، مبتدأها من الله. ولذلك قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن روح عيسى من الله، خلقت بكلمة كن فأضيفت إلى الله لأنها من ماذا؟ من خلقه وفعله. قال كذلك الله، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن روح منه أي ابتدأ خلقها من الله من غير وجود سبب. وإذا تقول ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، نسبها إلى الله. لماذا؟ لأنها خرجت بغير أب وأم، بغير سبب. لذلك لما وجد السبب قال هناك في يحيى بن زكريا كذلك الله يفعل، ولما وجد من غير سبب قال كذلك الله يخلق. إذن فنسب الروح إليه لأنه لا سبب له. وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ابتدأ خلق المخلوقات من الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نقف هنا إن شاء الله. غدا في الغالب أو في غلبة الظن، غدا إيش غدا؟ الاثنين، لعله يكون آخر درس معكم قبل سفري، فأنا إن شاء الله متجه إلى الكويت، ويقال بأنني سأشرح كتاب الشريعة للآجري. هكذا إلى الآن لم يستجد جديد، ومن الكويت سأنطلق إلى مكة، ومن مكة انتوا حظكم ومن مكة نرجع لكم. فإن شاء الله غالب الظن يكون سفر يوم الثلاثاء، غالب الظن هذا إذا مشيت الأمور حسب توفيق الله، ما تغير شيء، يوم الثلاثاء يكون سفري. وإن شاء الله بما يقارب بعد شهر ونصف نستكمل دروسنا. إذن آخر درس إذا مشت الأمور على هذا، آخر درس سيكون غدا، حتى أختم كتاب الرد على الجهمية والزنادقة قبل سفري. وبهذا نكون إن شاء الله إذا انتهينا غدا من الرد على الجهمية، نكون قد انتهينا الرد على الجهمية، وكذلك كنا انتهينا كتاب التوحيد. بعد السفر إن شاء الله سأبدأ وأشرح العلل الكبير للإمام الترمذي، كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي بعد السفر إن شاء الله، مضموما إلى درس التفسير والفقه وشرح صحيح البخاري. نعم. خطبة الجمعة رتبها لكم إسماعيل، لكن ممكن أجي من الكويت أخطب وأمشي. بارك الله فيك.